لماذا أنا أجزيك يا أمي بأي القول والعمل؟ فهل بالروح أفديك أم أفديك بالمقل يا أمي؟ فقلبك بالوفاء أكبر، فأنت مضيئة الدرب بنور بالمنى أزهر. فإن أهدي لك قلبي فقلبك بالوفاء أكبر، فأنت مضيئة الدرب بنور بالمنى أزهر. ففيك مواسم الحب يفوح بعطرها العنبر، مريني كي ألبيك لأسرع دون ما كلني. ففيك مواسم الحب يفوح بعطرها العنبر، مريني كي ألبيك لأسرع دون ما كلني. أم أفديك بالمقالي؟ فأضحى في أياديك شهية طعمك العسل بغصني يا نعم خضبي بطيب نداك قد أثمر وأضحى في أياديك شهية طعمك العسل أم أفديك بالمقام.